بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وعلى طريقته التي وعد بها حذف السند، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب في المجلد الثاني صفحة 52، ولكن معناه تدل عليه النصوص، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر العظيمة التي تدل عليها الأدلة، وأن المنكر إن لم ينكر عما البلاء والفتنة جميع الناس. وهذا الحديث كما جاء في لفظه، وإن كنا ذكرنا تضعيف الشيخ له رحمه الله لأن نشرح معناه، لأنه مما دلت على معناه النصوص. قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، يعني أنه ينكر عليه ابتداء وينكر ما يرى عليه من المنكر، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. أكيله يعني يشاركه في الأكل، وشريبه يشاركه في الشراب، وقعيده يجالسه، والمقصود بذلك أن يكون مجالسا له، مخالطا له، يأكل ويشرب ويجالس، يأكل ويشرب مع هذا الرجل ويجالسه. قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ضرب قلوب بعضهم ببعض. وهذه الأحاديث ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إلى أصولها وإلى الأحاديث التي دلت على الأمر بالمعروف ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكره العلماء في هذه الأبواب، فإن بعض طلاب العلم وبعض الشباب خصوصا المبتدئين يأخذ نصا ويعمله في النصوص ويأخذ به ويقول هذا دل عليه النص. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر ومن أعظم الأصول التي دلت عليها الأدلة، ولذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا القيد قال العلماء: أنتم خير أمة على هذا الشرط، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال العلماء إن هذه الأمة إنما كانت خير الأمم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا مطلب عظيم. وما من مسلم إلا وهو يرغب أن يكون من العاملين بهذا الباب، وأن يضرب بسهم مع أهل العلم ومع أهل الفضل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذا الباب له ضوابط وله أصول، ولا يصلح أن يأخذ طالب العلم نصا واحدا ويقول هذا هو الأمر بالمعروف وأنا أفهم من النص. يرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك تفصيل دقيق تكلم العلماء في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم تكلموا في الإنكار، وهل من شرطه أن يتكرر أم لا، يعني هل إذا أنكرت المنكر يلزم أن تكرر الإنكار أم لا، ثم بعد الإنكار هل تجالس أو لا تجالس. كل هذا فيه تفصيل ذكره العلماء. والمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، لكن إذا أنكر على المخالف تكون بعد ذلك هل يجالس أو لا يجالس هذه مسألة أخرى. ولهذا لا يلزم للمجالس لصاحب المنكر أن يكون موافقا له، بل لربما كانت المجالسة من باب التألف والمناصحة. ولهذا كما تعلمون علي رضي الله عنه ناظر الخوارج وخاطبهم وترفق بهم، كذلك ناظرهم ابن عباس، وكذا عثمان رضي الله عنه ناظر الخوارج الذين خرجوا عليه، والأئمة عمر بن عبد العزيز ناظر غيلان الدمشقي، الإمام أحمد ناظر بن أبي دؤاد، شيخ الإسلام ابن تيمية ناظر طوائف من أهل البدع. والعلماء قديما يقولون إذا جاء المبتدع أو المخالف للدروس وهو يطلب الحق والهدى فإنه لا يمنع من ذلك، بل يتألف حتى يقبل الحق. فالمجالسة متنوعة، مجالسة العالم لصاحب الشبهة من أجل المناصحة، من أجل أن يبين له، من أجل أن يوجهه للخير، فهذا مطلوب وقد يكون متعين. وكذلك مجالسة من تقتضي الأصول والأدلة مجالسته، مثل الأب والأم أو الابن أو الزوجة، قريب لك وقع في منكر. فبعض الشباب يخرج من البيت يقول إذا وجد منكر في البيت نخرج من البيت، نترك الوالد والوالدة والإخوة لأنه لا يجوز لنا أن نؤكلهم ونشاربهم. هذا غير صحيح، هذا والد له حق، نعم أخطأ وقع في مخالفة لكن له حقوق أخرى. فالفقيه الذي ينظر لمجموع النصوص، أنت كما أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور ببر الوالد، فوازن بين الأمرين. كذلك الابن إذا هجرته وطردته من البيت لمن يذهب؟ قد يذهب إلى صاحب فجور وفتنة، وقد تفقد ابنك في أصل دينه. فهذه الأمور لا بد منها، مجالسة يعني من أنت مجبور على مجالسته، مثل ما شاع الآن بين الناس في الوظائف وفي المدارس، فلا يمكن التحرز من هذا. بعض الطلبة ذكر لي أحد الطلبة يقول أن أحدهم هجر مجلس للشيخ عبد العزيز بن باز، قال لأن فلان يحضر الدرس. هذا من الجهل، يعني أن يحرم نفسه العلم من أجل فلان يحضر الدرس. فهذه أنت تحضر للدرس تنتفع، ولا تضرك مجالسة فلان كونه جلس في الحلقة، كونه جلس في الدرس، كونه صلى في المسجد تهجر المسجد. فينبغي التنبه لهذا الأمر. أما مجالسته على سبيل الموافقة وعدم الإنكار والانبساط إليه، تآكله تشاربه تنبسط إليه تمازحه وهو على منكره، نعم هذا يعني يؤاخذ به الإنسان. أما إذا أكرهت على مجالسته في وظيفة، في دراسة، في عمل، أو جار لك أو قريب لك، فإنك إذا أنكرت عليه وبينت ما هو عليه من مخالفة فقد برئت الذمة وحصل هذا الأمر. بل العلماء قال بعضهم لا يشترط أن يكرر الإنكار، بحيث لو رأيت عليه منكر وأنكرت عليه هل يلزم من الإنكار أن تعيد الإنكار عليه؟ تكلم العلماء في هذا وارجعوا إلى هذه المسألة. فهذه الأمور من أرادها يرجع إلى كلام أهل العلم ويرجع إلى تحقيق العلماء، لأن أبتلين الآن بمن يأخذ المسائل من أطرافها، وهذه الفتنة التي تقع بين الناس قديما وحديثا بسبب عدم التحقيق وبسبب عدم الرجوع للأدلة. وبعض الناس يظن أن هذا كلام محدث جديد، يرجع إلى كتب العلماء ويرجع إلى هذه المسائل التي ألفت فيها كتب وتكلم العلماء في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالسة هؤلاء المخالفين، متى تكون متعينة أحيانا إذا كانت للمناصحة، ومتى يمنع منها. وأيضا ينظر لحال المجالس كما ذكرنا، فإذا كان المجالس لهم من أهل العلم ينتفعون بمجالسته فيجالسهم ويناصحهم، وإذا كان المجالس لهم ممن يخشى عليه الفتنة فهذا الذي يفر منهم فراره من الأسد بل أشد، لأنه يتضرر بمجالستهم. أما الذي لا يتضرر بمجالستهم وهو يرجو أن ينفعهم ويفيدهم ويناصحهم فإن هذا إذا احتسب هو من الخير، وإذا أنكر بقلبه فهو بريء من هذه الفتنة وبريء من هذا المنكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتغير الحال ويحصل هناك تغيير في الحكام قال: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فالذي يرضى ويتابع هذا المؤاخر، أما الذي ينكر بقلبه ينكر أولا يعني إن كان صاحب سلطان وجاه أنكر بيده، إن لم يستطع أنكر بلسانه، إن لم يستطع أنكر بقلبه. ولا يلزم للإنكار بالقلب أن يصحبه خروج من المجلس، كما ذكر لي أحد الطلبة قال: بعض الناس يقول إنكار القلب لا بد أن يقوم من المجلس، والقيام من المجلس هذا المرتبة الأولى، وهو الإنكار باليد. الإنكار باليد لا يلزم أن يكون باليد، بالبدن. ولهذا قد ينكر بقلبه وهو في المجلس ولا يشعر به أحد. ولهذا قال بعض أهل العلم: من زعم أن منكرا لم ينكر فقد كذب. لماذا؟ لأنه قد ينكر بالقلوب ولا تدري. فديننا دين رحمة ودين فقه، فعلى طلاب العلم أن يحققوا هذه المسائل وأن يدرسوها وأن يتفقهوا فيها، ولا لا إفراط ولا تفريط، يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهاون في هذا الأمر هذا مرفوض، وهذا تهاون في أمر الدين. وأيضا فهم المسائل على غير وجهها هذا تشديد، والمشدد لا بد أن ينقطع، وإنما تكون الاستقامة لمن استقام على هذا الدين بعلم وفقه على وتيرة واحدة. أما المتشدد يوم يشدد ويوم يتهاون، وما تشدد أحد إلا كان مآل شدته إلى تهاون، وهذا أمر معروف، فإن المتشدد مآله إلى العجز والضعف. وأما المستقيم باعتدال على دين الله عز وجل بعلم وفقه فإنه هذا الدين ميسر وسهل على النفوس لمن عرفه وتفقه فيه. قال: ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذا مما يدل على أن هؤلاء لعنوا على تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه اللعنة كانت على لسان الأنبياء، على لسان داود وعلى لسان عيسى ابن مريم. وهذا مما يدل على أن هذا المنكر الذي كان فيهم وترك الإنكار كان من أسباب لعنتهم. وأما هذه الأمة فإن الله عز وجل جعل الإنكار على هذه المراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قام بالإنكار بأحد هذه المراتب فهو بريء من المخالفة ومن المنكر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. ثم ذكر هذا الحديث، وهو من حديث النعمان بن بشير، وقد أخرجه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. هذا الحديث جاء لتقرير هذه المسألة على أسلوب معروف في الكتاب والسنة وهو أسلوب التمثيل. والأمثال والأمثلة تضرب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء يضرب المثل لتقريب الصورة الذهنية إلى صورة محسوسة ملموسة، يعني يكون شيء في الذهن يقرب إلى صورة محسوسة ظاهرة، كما جاء في هذا المثل: مثل القائم على حدود الله. القائم على حدود الله هو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر الملتزم بحدود الله، وحدود الله عز وجل هو ما شرع من الدين، وتجنب المحارم وتجنب المعاصي. ولهذا قيل الحدود هو حد، هو ما حده الله عز وجل ما بين الحلال والحرام. وقيل الحدود هي الحدود التي ترتبت على المعاصي، والقائم يعني على الحدود هو الذي يزجر هؤلاء ويقيم عليهم الحدود. والمداهن، والمداهن هو المتهاون في أمر الدين، المداهن هو المتهاون في أمر الدين. والمداهنة غير التألف والرفق، فالرفق ممدوح والمداهنة مذمومة. وكثيرا ما يخلط بين الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل وفي المعاملة بين المداهنة. والفرق بينهما أن الرفق قيام بأمر الدين مع الرفق في المعاملة، صاحب الرفق قائم بأمر الدين مع الرفق في المعاملة، فلا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا بحق ولا يقرر إلا حقا ولا ينصر باطلا، لكن بأسلوب سهل وبرفق، يتكلم بالكلمة السهلة الحسنة اللينة مع التزامه بأمر الدين. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوم الناس بدين الله، ولم يعرف الشرع ولا الدين إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، من هديه، من سنته القولية والفعلية. ومع هذا كان أعظم الناس خلقا، وقد أثنى الله على خلقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وبعض الشباب الآن يتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلظة وشدة وعبوس وتنفير، وأن هذا من الشدة في الحق. من أشكل عليه شيء فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا، وما شتم أحدا، وما أغلظ على أحد، وإنما كان رفيقا لينا هينا مع قيامه بدين الله. وهذا مما يدل على أن المسلم يمكن أن يجمع بين الاستقامة على دين الله عز وجل مع الرفق واللين وحسن الخلق. فإذا الرفق حسن المعاملة، حسن الخطاب، يعني عندما تسأل عن سؤال، يأتي شاب يسأل يقول: وقعت في معصية، فالناس يتفاوتون، بعض الناس ينهال عليه بالسب والشتم: وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت، هذه شدة. والآخر يقال له: هذه معصية وهذا ذنب، وأنت كونك الآن تصرح بهذا وتسأل، هذا دليل خير ودليل أن في قلبك إيمان ودليل على أنك مقبل على طاعة الله، فالزم هذه الطاعة وأنت على خير، ولا يزال المؤمن على خير ما سرته حسنته وساءته سيئته، وتقرب قلبه فينتفع. بينما الأسلوب الأول قد ينفر. فهذا نصح وبين، والأول قد يكون نصح لكن بأسلوب شديد. هذا هو الرفق. الرفق لزوم الحق، لا يقول باطلا، لا يقر على باطل ولو كانت كلمة يسيرة. وأما المداهنة فهو تهوين من أمر الدين، فقد يصوب المخطئ وقد يخطئ المصيب لما مداهنة وموافقة لأهل الباطل، هذه هي المداهنة. هو أن يقول الباطل، إما أن يصوب خطأ أو أن يخطئ صوابا، هذه هي المداهنة، يصوب من أجل فلان ويخطئ من أجل فلان، هذه هي المداهنة. وأما أن يصدع بالحق ويبين الحق مع رفق وأسلوب حسن فهذا هو الرفق. وأنا دائما أوجه وأستحضر في نفسي وأنبه طلاب العلم لمنهج عظيم لمن أراد لزوم الحق، هو سهل ميسر على كل أحد مع الرفق وحسن الخلق. الأحكام إما أن تكون مطلقة وإما أن تتنزل على المعينين، فإذا جاءت الأحكام المطلقة شدد فيها ولا تتهاون في أمر الدين، لا تصوب خطأ ولا تخطئ صوابا، الكفر كفر والبدعة بدعة والسنة السنة والحلال حلال والحرام حرام والمستحب مستحب والمكروه مكروه، لا تداهن في دين الله عز وجل. وهذا الأمر سهل ميسر، أن تلزم السنة تلزم الحق. وأما إذا أردت أن تنزل الحكم على المخالف، هنا انظر إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بالمخالف ولا تشدد في هذا الأمر، لأن التشديد في تنزيل الأحكام على المخالفين قد يصحبه ظلم، بينما الحكم المطلق بين سهل. ولهذا إذا قلت للحلال حلال والحرام حرام أنت لن تحاسب على أحد من المسلمين، وإنما تصف أحكام الله عز وجل، وهذا سهل ميسر لأن الأحكام بينة واضحة. ولكن الفتنة العظيمة التي وقعت لكثير من المنحرفين في الدين قديما وحديثا هو الأحكام على المعينين. فما الذي أخرج الخوارج وبأي شيء خرجوا؟ بحكمهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بالتكفير. وكذلك كل من كان مشددا على الناس متعنتا فإنما يحمله على هذا التشديد في تنزيل الأحكام على المعينين. ولهذا تلاحظ أن الشدة في تنزيل الأحكام على المعينين هي من لوازم عدم الفقه بدين الله عز وجل، لأن من عرف دين الله عز وجل يدرك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداهن في شيء من أمر الدين، ما جامل أحدا لا أبا بكر ولا عمر ولا أزواجه ولا أحدا من أقاربه في دين الله. وأما معاملته للناس فكان سهلا رفيقا رحيما. فهكذا من أراد الاستقامة يكون ملتزما بالأحكام، وإذا جاءت الأحكام على المعينين لا نقول دع الحكم وتنزيل على المعين، لكن احتط لنفسك ولا تتعجل في الحكم على مسلم إلا بعد معرفة الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الباب، إن كان من التكفير، إن كان في التفسيق، إن كان في التبديع، إن كان في وصف رجل بأنه عاصي أو غيره، هذه لا بد أن تكون ملما بالضوابط الشرعية المتعلقة بهذا. ولهذا كل من شدد في الجانب الثاني فلا بد أن يضيع الجانب الأول. كيف؟ هناك مسلك معروف، ما أحد شدد في أحكام المعينين إلا انقطع. ليش؟ لماذا؟ لأنه يحكم على رجل ثم هذا الخطأ يتكرر من آخر فيبقى مترددا، وقد يكون أفضل من الأول، فإما أن يلحقه بالأول وإما أن يداهن. وهذا أمر طبيعي. وأنا قلت لبعض طلاب العلم الذين كانوا يسلكون مسالك التشديد، قلت هذا الأمر في النهاية إما أن تبدعوا الناس جميعا وإما أن تداهنوا، لأنك إذا حكمت على مسلم بحكم فلا بد أن تجري هذا الحكم على كل من تكلم بهذه الكلمة وكل من أخطأ. ولهذا الآن من يشدد على المعاصرين في أخطائهم وأخطاءهم من جنس أخطاء المتقدمين يحاج بأن هذا الخطأ وقع في المتقدمين، فيقف موقف المتحير وتعيه الحيل ويعجز عن الحجج. هل نعتذر ونداهن حتى نخرج الأول من الحكم أو يتناقض؟ أما صاحب الحجة فأمره بين واضح، هو رفيق مع الجميع. لو أخطأ إمام كبير من أمة المسلمين يقول هذا خطأ، لأن الخطأ عنده لا يستلزم التضليل ولا يستلزم التبديع. ولو أخطأ صغير يقول الخطأ واحد، ولكن الحكم على المعين لا نستعجل في ذلك. أما من التزم أن كل من أخطأ فحكمه كذا، فلا بد أن يقع في بعض أهل العلم الذين أخطأوا أخطاء شبيهة بهذه الأخطاء، فعند ذلك إما أن يلحق هؤلاء بهم فلا يبقى له أحد، وإما أن يداهن ويقول لا فلان ما أراد كذا وفلان أراد كذا، كيف عرفنا إرادة فلان وإرادة فلان؟ هذا من الخلل. الأصل أن الحكم واحد، فإذا هذا الأمر ينبغي أن يضبط. إذا جاءت الأحكام المطلقة فلا تكن في حرج. لو أخطأ من أخطأ من أهل العلم قل هذا حق وهذا صواب، إذا كان الدليل لديك تعلم الحق ولا تداهن، ولو كان إمام من أمة المسلمين إذا عرفت الصواب والخطأ قل هذا صواب وهذا خطأ. لكن لا يلزم عندما نصوب ونخطئ أن نضلل من أخطأ من العلماء المجتهدين الذين حملهم على الخطأ الاجتهاد. وما نحكم به في العلماء والأئمة الكبار نحكم به في طلاب العلم، فإذا عذرنا الكبار من باب أولى أن نعذر الصغار، لأن هؤلاء يجهلون وتخفى عليهم المسائل، فإذا عذرنا الكبار فمن باب أولى أن نعذر الصغار، لماذا نشدد على هؤلاء؟ ويستمر منهج أهل السنة يعني في كل عصر وفي كل مصر وفي كل حين منهج واحد، موازين عدل دون إفراط ولا تفريط. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للقائم على حدود الله والمداهن فيها، والمداهن هو المتهاون في أمر الدين. قال كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلا. استهموا أي أنهم ألقوا السهام، وهو ما يعرف بالقرعة والاستهام، فأصاب بعضهم أعلى السفينة وبعضهم أدناها، فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها. وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء، لأن طريقهم هو بالمرور على هؤلاء الذين في أعلاها يستقون الماء ويصبون على الذين أعلاها، يعني يصيب الماء عندما يحملونه فيقع على هؤلاء فيؤذونهم، أي يتأذون بهذا. فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قالوا إذا منعتمونا من أن نمر من بينكم ننقب في أسفل السفينة فنستقي من أسفلها. قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. هذا مثل عظيم في بيان أن هذه الأمة كمثل سفينة، وأن بعض المسلمين في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقد يحصل لبعض المسلمين ضرر كما هو معروف الآن أن يتضرر بعضهم من بعض، فلربما حصل بينهم تنازع فيأتي هؤلاء يقولون إذا فعلتم كذا فعلنا كذا، هذا يحصل كثير من الناس كما هم في السفينة. قالوا إذا منعتمونا من المرور من تجاهكم ومن من من من أعلى السفينة نقبنا في أسفلها، فإذا تركوهم هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهكذا هذه الأمة كمثل السفينة، لو ترك العقلاء السفهاء يحدثون ما يحدثون هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا مما يدل على أن ترك السفهاء يعيثون في الأمة الفساد ويدخلونها في الفتن أن هذا من أسباب الهلاك، وهذا مما يدل على أن فعل السفهاء يكون سبب لهلاك الفضلاء كما هو الشأن في السفينة. لو نقب هؤلاء في أسفلها لغرقت السفينة بمن فيها، وكذلك الأمة قد تهلك بسبب فعل سفيه واحد يأتي ولربما يقتل معاهدا فتقوم حرب فيقتل المسلمون بسببه، أو تحصل حروب وفتن بسبب فعل جاهل. فلا بد من الأخذ على أيدي السفهاء ولا بد من توجيههم إلى ما فيه الخير، وأن يقود الأمة علماؤها لا سفهاؤها، هم أهل الأمر بالمعروف وهم أهل الإنكار، هم الذين يوجهون الناس إلى الخير، هم الذين يناصحون ولاة الأمر، هم الذين يردون على أهل البدع، هم الذين يوجهون الناس إلى الخير. لا يتولى زمام الأمور الجهل والسفهاء ومن لا عقل له ولا فهم، فهؤلاء سيهلكون أنفسهم وغيرهم. وأما إذا تولى الأمور العلماء وأهل الفقه نجت السفينة ونجا من كان فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية، وثنتين وسبعين في النار. ثم ذكر حديث افتراق الأمة، وهو حديث عظيم وتعددت طرقه وألفاظه، ومنها هذا اللفظ، قال: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة. وفي بعض الروايات من حديث معاوية: افترق اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهنا قال: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وهذا افتراق النصارى وافتراق اليهود دونهم لأنهم قبلهم. وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال العلماء: الأمة هنا أمة الإجابة. وعلى هذا قال العلماء: كل هذه الفرق هي من فرق المسلمين، وليس فيهم من الفرق الكافرة. ولهذا لما سئل يوسف بن أصباط وبعض الأئمة عن الجهمية لم يعدوهم في الفرق، قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين. فهذه فرق المسلمين، هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 72 فرقة. وهذا الافتراق قال العلماء هو الافتراق في الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، وليس هو من الافتراق الذي حصل بين العلماء في المذاهب الفقهية كمذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد. هذه كلها مذاهب أهل السنة ولا توجب فرقة، وأصحاب هذه المذاهب كلهم من أهل السنة والجماعة ممن كان ملتزما بها، فالأئمة الأربعة هم على عقيدة أهل السنة، وأما من جاء من أتباعهم من تلاميذهم الكبار فهم على طريقهم، وأما من انحرف بعد ذلك فهو بحسبه، ولكن المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة. فهذا الافتراق في العقيدة، وأن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة، فرقة ناجية و72 هالكة، 73 فرقة، فرقة ناجية و72 هالكة. ومعنى الهلاك أنها معرضة للوعيد. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد الذي يصل إليه افتراق هذه الأمة، وهذا مما يدل على أن افتراق الأمة سيصل إلى هذا العدد. لكن قال العلماء: عد هذه الفرق بحيث نعلم، نقول أن هذه من 72، هذا يحتاج إلى دليل. وهنا أنبه على مسألة، يعني بعض طلاب العلم لا يفرق بين التبديع وبين نسبة فرقة من الفرق إلى 72، ولهذا يقول بعضهم: ما تقولون في هذه الفرقة؟ فإذا قيل إن هذه الفرقة مبتدعة قيل: هل هي من 72 فرقة؟ فإذا قيل له: لا نقطع بهذا، ظن أنه لا تبديع إلا بعد هذه الفرقة من 72، وهذا لا يلزم، فإن تبديع طائفة أو رجل أو فرقة بأنها مبتدعة هذا له ضوابطه الشرعية عند أهل العلم، ولكن لا يلزم من هذا أن تقول من 72، لأن هذه الفرقة قد تكون متفرعة عن غيرها وتكون فرعا عن فرقة أوسع منها، وعلى هذا فلا يقطع بأن هذه فرقة من 72، إلا ما جاء في ذكر الخوارج. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عد هذه الفرق لم يرد به دليل، وإنما صح الدليل في الخوارج، فإنه دل الدليل على مفارقتها للجماعة وأنهم يفارقون الجماعة جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا مما احتج به العلماء على عدم تكفير الخوارج لأنها من فرق المسلمين، ولأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل. ولهذا علي رضي الله عنه لم يكفرهم، قال من الكفر فروا، فهم من 72. وأما من عداهم من الفرق فإن كانت هذه الفرق تبدع مثل ما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وبعض الفرق، إلا أنه كونه يقال أن هذه فرقة من 72 فإن هذا يحتاج إلى دليل، فيفرق بين التبديع وبين عد هذه الفرقة من 72. قول النبي صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية هم أهل السنة والجماعة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية، ولهذا كان من أسماء أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، أهل السنة الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل الأثر، هذه كلها أسماء لأهل السنة. والنجاة هنا من العذاب ومن الوعيد لأنهم استقاموا على السنة، وقد جاء في وصفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الفرق الأخرى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، قال العلماء المقصود أنهم مستحقون للوعيد ودخول النار، وهذا لا يدل على القطع بدخولهم النار، وإنما هو من الوعيد الذي يرد في حق المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسبل ما زاد عن الكعبين ففي النار، وجاء أيضا أن كثير من أهل المعاصي يدخلون النار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة وأصحاب النميمة أنهم يعذبون في النار، فقوله في النار أي أنه مستحق لذلك، وليس كل ما قيل أنه في النار نقطع بدخوله النار، وإنما نقول هو مستحق للعذاب ومستحق للوعيد. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لمعين من المسلمين بجنة ولا نار. لاحظوا الآن هذا الحديث في أن 72 في النار، والعلماء يقولون لا يقطع لمعين من المسلمين بجنة ولا نار من أهل السنة وأهل البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم من الإسلام، أما من خرجوا ببدعهم من دائرة الإسلام إلى الكفر فهؤلاء يقطع بدخولهم النار وبخلودهم فيها، لكن لا يكون إلا في حق من يقطع بموته على الكفر. وأما من لم تقم عليه الحجة ولم يعلم حاله فإنه لا يستعجل في الحكم عليه. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار أنهم مستحقون لهذا الوعيد. ثم هؤلاء إن كانت لهم حسنات مكفرة لهذه البدع التي أتوا بها من التوحيد وغيره كفر الله عنهم، مثل ما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي كفر الله عنه بما معه من التوحيد، وإن غلبت عليهم البدع والذنوب ورجحت سيئاتهم على حسناتهم دخلوا النار، لكن من دخلها من المسلمين فإنه لا يخلد فيها. وهذه المسائل مقطوع بها، وليس بين أهل السنة فيها اختلاف، ودائما ينبغي أن نفرق بين مقامين، مقام الدعوة دعوة الناس إلى الخير، ومقام الإنكار ومقام تقرير الأحكام، لأن بعض الناس يغلب عليه فهم كلام العلماء في التحذير من البدع فلربما ظن أن المبتدع كالكافر، ويأخذ من إطلاقات العلماء في التحذير من الفسق فلربما ظن في بعض فسقة المسلمين أنهم كفار. ففي مقام الدعوة نرغب الناس إلى الخير، ونزجر الناس عن الشر. وأما إذا جاء تقرير الأحكام فلا بد من معرفة الأحكام الشرعية لكل هذه الأصناف. فالمسلم إذا حقق التوحيد وكانت لديه مخالفة من بدعة أو معصية لا بد أن تعرف حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. ومن لم يضبط هذا الباب وقع في خلل كبير، فلربما كفر بعض المسلمين ويظن أنه من المجاهدين في سبيل الله، وهذه فتنة عظيمة حصلت قديما للخوارج في أصحاب المعاصي. ونرى اليوم بعض الشباب وبعض من لقن التشديد لربما اعتقد في بعض أهل البدع من المسلمين اعتقاده في الكفار، بل لربما اعتقد في بعض أهل العلم الذين يخطئون بعض الأخطاء في المسائل التي يقررون في كتبهم أو في كلامهم، لربما اعتقد فيهم أنهم من الكفار، فتنزل عليهم أحكام الكفار، لا يجوز السلام عليهم، ولا يجوز أن تقرأ كتبهم، ولا يجوز أن يجالسوا، ومن أثنى عليهم أو سلم عليهم أو ترحم على الميت منهم يقولون هذا مداهن. هذه أحكام الكفار، لا تترحم على كافر. أما المسلم لو كان من أفسق الناس يجوز تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يجوز أن تسلم عليه، تشهد جنازته، تزوره إذا مرض. لكن نعم، لا ننكر أنك قد تترك هذه بعض هذه الأمور، تترك السلام، تترك العيادة، تترك السلام عليه. لما؟ للزجر عن مثل فعله، تزجره أو غيره عن هذا الفعل. ففرق بين العقوبة التي يقصد بها الزجر وبين الأحكام الشرعية الخاصة بالكفار، فللمسلم أحكامه وللكافر أحكامه. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم ذكر هذه الجملة من حديث العرباض بن سارية وهو الحديث العظيم المشهور، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير عليه الصلاة والسلام. وسنة الخلفاء الراشدين هو ما سنوه للأمة، ما سنوه في حال خلافتهم للأمة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واختلف في الحسن ابن علي رضي الله عنه، والراجح عدم دخول الحسن بن علي رضي الله عنه في الخلفاء الراشدين، لأنه لم يستقر ولم يستتب له الأمر. فهؤلاء الخلفاء الراشدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. واتباع الصحابة له ثلاث مراتب ينبغي أن تضبط. المرتبة الأولى ستأتي في الحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهذه المرتبة الأولى، وهو الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر في أنفسهما. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما. وفي الحديث في صحيح مسلم: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا دليل على أن الاقتداء بهم رشد، وأنه دين، وأن من تأسى بهما رضي الله عنهما فهو على رشد وعلى هداية. وهذه أعلى مراتب الاتباع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة الشيخين رضي الله عنهما. المرتبة الثانية مرتبة اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهي المذكورة في هذا الحديث. وهؤلاء الخلفاء الراشدون هم الأربعة كما ذكرنا. والفرق بين اتباع سنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الاقتداء بالشيخين معلق باسميهما: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأما اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهو معلق بوصف الخلافة. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا التوجيه هو لاتباع سنة الخلفاء الراشدين فيما سنوه للأمة. وعلى هذا لا تحصل هذه المرتبة من اتباع السنة لعلي رضي الله عنه لعثمان ولعلي رضي الله عنهما قبل الخلافة، بخلاف أبي بكر وعمر فإن أمرنا بالاقتداء بهما قبل ذلك لأن الأمر معلق باسميهما. وأما سنة الخلفاء الراشدين فهي معلقة بوصف الخلافة. وهذا لا يعني عندما نقول أنه يخرج من هذا يعني عثمان وعلي أنهما ليس بأهل للاتباع، لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل للاتباع والاقتداء بهم، لكن هناك مرتبة دل عليها النص خص بها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم هناك مرتبة ثانية معلقة بوصف الخلافة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا كل ما سنه الخلفاء الراشدون فهو دين وهو سنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة هو اتباع الصحابة عموما، وهذا على ما جاء في حديث افتراق الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا مما يدل على أن كل واحد من الصحابة أهل لأن يتأسى به وأن يتبع، لكن هناك ثلاث مراتب ذكرتها ليعرف الفرق بين كل مرتبة ومرتبة، مرتبة الشيخين ثم مرتبة الخلفاء الراشدين الأربعة ثم مرتبة عموم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. ثم ذكر طرفا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. لقد جئتكم بها بيضاء نقية يعني السنة، وهذه الشريعة بيضاء نقية، وذلك لوضوحها وظهورها. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وهذا مما يدل على أن الدين وعلى أن السنة واضحة بينة، ليس فيها أسرار وليس فيها غموض، ولا يقال أنها تخفى على الأمة بأسرها. ولهذا الأمة معصومة أن تخفى عليها السنة، فلا يوجد في الأمة من يعرف السنة، بل لا بد فيهم من يعرف السنة، ولكن هذه المعرفة لا تكون لكل أحد. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وذلك لوضوحها ولوضوح الأدلة عليها ولسهولتها وليسرها. قال فلا تختلفوا بعدي، فلا تختلفوا بعدي في هذه السنة وفي هذا الدين، وإنما ألزموا هذا الطريق والزموا هذه السنة، وذلك أن دين الله بين ظاهر. ولهذا تلاحظ ما من صاحب بدعة وضلالة يدعو لبدعة وضلالة إلا ويتكتم عليها ويتستر عليها، وأما الدين فإنه ينشر في الملأ وفي المساجد ويصدع به لأن الناس يألفونه ويقبلونه. ولهذا أصحاب الباطل يتسترون على باطنهم ويتآمرون فيما بينهم لأنهم يعلمون الناس لا يقبلون هذا، أما من كان صاحب حق فهو يصدع به أمام الناس ويبينه للناس، لأن هذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، ولأن الفطر السليمة تقبل دين الله عز وجل، ولأن أهل الإسلام جعل الله عز وجل فيهم من الاستقامة وقبول الحق ما لا يمكن أن يجتمعوا على ضلال، بل لا بد فيهم من يعرف الحق ولا بد فيهم من يعمل بالحق. ولهذا من دعا إلى الحق وجد الأنصار ووجد الأتباع، ومن دعا إلى باطل فإن هذا يضطره إلى أن يتكلف في البحث عن من يوافقه، ولا يدعو في ملأ وإنما يدعو في السر. ولهذا قال العلماء: ما من صاحب بدعة إلا وهو يدعو لها في السر، يدعو لها في السر، لأنه يعلم أنها لا تنتشر بين الناس، وإنما انتشارها في مجالس خاصة يغرر في هذه المجالس على بعض الضعاف ويلبس عليهم، لأنها إذا أعلنت ردها العلماء وردها الفقهاء وردها أهل الفقه. فإذا هذه الجملة من الحديث فيها توجيه عظيم لاتباع السنة في قوله عليه الصلاة والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وأنها سهلة سمحة ميسرة. وتوجيه آخر في قوله فلا تختلفوا بعدي، هذا دليل على مشروعية اجتماع الكلمة وترك التنازع وترك التفرق وترك الاختلاف. ولهذا كل دعوة فرقت المسلمين إذا كانت دعوة يعني صحيحة فإنها لا تفرق، فما من دعوة تفرق المسلمين عن دينهم إلا وفيها خلل. وأما الدعوة إذا كانت صحيحة على السنة فإنها تجمع المسلمين أهل الاستقامة. وقد يوجد في الأمة من يخالف دعوة الحق، لكن أكثر أهل الاستقامة، بل أهل الاستقامة كلهم يجتمعون على الحق. ولهذا الناس في مسألة الاجتماع والجماعة على طرفي نقيض ووسط، فمنهم من ينادي بالاجتماع وجمع الكلمة حتى لربما دعا لاجتماع المسلمين حتى يدخل أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفتنة، ويقول المهم أن نجتمع، واجتماعنا يقتضي أن لا ينكر بعضنا على بعض، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه. وهذه قاعدة باطلة، لأن الاجتماع لا بد أن يكون على الأصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهؤلاء الذين دعوا إلى الاجتماع على هذا النحو أغفلوا واعتصموا بحبل الله. طائفة أخرى زعمت أنها تأخذ بالأصل الأول وهو اعتصموا بحبل الله، ولكنها فرقت الأمة، فكلما رأوا مخالفة قالوا صاحبها يهجر ويقاطع، ففرقوا الأمة وهم على الطرف الآخر من الطائفة الأولى. فالطائفة الأولى تجمع على خبث وعلى وهن وبدع ومعاصي، وهذه الطائفة تدعي أن كل من خالف لا بد أن يهاجر ويقاطع. وأهل السنة عملوا بالأصلين كما شأنهم في كل مسألة، اعتصموا بحبل الله ولم يفرقوا المسلمين. ولهذا ما اجتمع هذا الحق إلا لأهل السنة. ولهذا لا تجد داعية يدعو إلى السنة ويحذر من البدع ويدعو إلى الطاعة ويحذر من المعصية يفرق المسلمين ويتناحر المسلمون بسبب دعوته، وإنما يجتمعون. نعم قد يخالفه بعض أهل الشر والفتنة، هذا موجود، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عارضه المنافقون وعارضه المشركون والعلماء عارضهم أهل البدع، لكن أهل الاستقامة يجتمعون على دعوة الحق. ولهذا تجد أهل السنة هم أهل اجتماع وائتلاف، تمسكوا بالسنة مع الاجتماع والائتلاف، أهل حق وأهل ائتلاف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يسلك مسلك الطائفة الأولى وهو التجميع على خبث وعلى ضعف ووهن، ويقول لا ينكر بعضنا على بعض، ولا أيضا يسلك المسلك الآخر بأن يقال كل من خالف هاجروه وقاطعوه. بل ندعو الناس إلى الخير ونجمع القلوب على السنة ونصبر على الناس في الدعوة، وأما من استحق المقاطعة والمهاجرة وفق الضوابط الشرعية فنحن لا ننكر هذا كما تقدم بحسب الضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة. وهكذا هذا شاهد لوسطية أهل السنة في كل باب، هم وسط بين الغالي وبين الجافي. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما هي الكتب التي يمكن لطالب العلم أن يستفيد منها في تقرير مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الكتب الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى كتب التفسير، كتب السلف، وكتب أهل السنة في شروح الحديث، وإلى كتب العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء المعاصرين الذين انتفعت الأمة بفقههم وعلمهم، خاصة مع وجود النوازل في الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، فإن هؤلاء شهدت لهم الأمة بالفضل. والحذر من مخالفة أهل العلم واتهام أهل العلم بالقصور وعدم الفهم وتفضيل القاصرين عليهم، يلزموا طريق العلماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، من يستطيع أن ينكر بيده ثم انتقل إلى المراتب الأخرى فماذا عليه؟ هو مقصر إذا استطاع أن ينكر بيده فيجب عليه، لكن أنا أنبه السائل ما هو مفهوم الإنكار باليد. بعض الناس يظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ما معنى لم يستطع؟ أي استطاعة؟ هناك استطاعة بدنية واستطاعة شرعية. استطاعة البدنية قد يستطيع إنسان يرى مخالف ويكون أقوى منه يقوم بضربه وقد يجلده جلدا وقد يقتله، يكون أقوى منه. ليست هذه الاستطاعة، إنما الاستطاعة استطاعة شرعية، بحيث لو أنكرت لا يترتب عليها منكر. ولهذا بعض العلماء يعبر عن هذه المرتبة يقول: هذا الإنكار يكون لصاحب سلطان، الحاكم، المدير في مدرسته، الشرطي يعني في من كلف به، الأب في بيته، الأم في أولادها، هكذا، هذا الذي يستطيع أن ينكر. أما ترى رجل في الطريق ولو كان طفلا صغيرا، ترى مثلا يشرب دخان، تقوم تضربه وتأخذ الدخان وترميه، يأتيك والده قد تقتتلان، لم تؤمر بهذا، ولا هذا تستطيع أن تضرب هذا الصغير فيغضب له الكبير وتحصل بعد ذلك مقتلة بسبب هذا. فالاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ذكرتموه حفظكم الله عن الإنكار على الوالدين، في الإنكار على الوالدين هل يلحق به العم والخال وذوي الأرحام؟ نعم، كذلك هؤلاء أرحام ولهم حقوق، فأنت من جهة مأمور بالإحسان إليهم وبصلتهم ومأمور بالإنكار عليهم. وكما ذكرت ليس هناك معارضة بين الإنكار وبين صلة الرحم لمن رزقه الله الفقه. يمكن أن تكون مواصلا لرحمك بارا برحمك مع الإنكار عليهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الضوابط التي من خلالها يمكن الحكم على طائفة أنها من الفرق الهالكة، وما ذكره أهل العلم في أصول الفرق؟ هل يقال بأن هذه الأصول أو هذه الفرق متفق عليها أنها من الفرق الهالكة؟ لا، ليس هذا من المتفق عليه، بل ذكره بعض العلماء، بعضهم عد أصول الفرق إلى 4 فرق وبعضهم زاد إلى 6 فرق، وهذا اجتهاد لبعض أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من اجتهاد بعض العلماء. أما الفرق فذكر العلماء من خروج الفرقة عن أهل السنة مفارقتها لأهل السنة في أصل من أصولها، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة: من فارق أصلا من أصول أهل السنة فهو من هذه الفرق. لكن هذا له ضوابط متعلقة بالنظر إلى المعين، لا بد من النظر إلى حال المعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يكون النظر في بعض أقوال أهل العلم التي اشتملت على أن بعض أصحاب الفرق أضر على المسلمين من الكفار؟ هذه الفرق إذا كانت من الفرق الكافرة هذا ظاهر، وإذا كانت فرق مسلمة لا يمكن أن تكون فرقة مسلمة أضر على المسلمين من الكفار، لكن هذا يرد مورد التنفير أحيانا، وهذا جاء في الجهمية: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، هذا على سبيل التنفير منهم، والجهمية أيضا كفرت ببدعتهم. وأما أن تكون فرقة مسلمة أضر على المسلمين من الكفار هذا لا يمكن، وهذا مخالف للأصول، لكن قد يقوله بعض أهل العلم وله مقصد، يعني يقصد التنفير لا يقصد أنهم أضر. كيف الذي ينطق الشهادتين وهو على التوحيد؟ لأنه لا يمكن أن يكون مسلم حتى يكون موحدا ينطق بالشهادتين، فهذا عليه ضرر من جهة أن الناس يتضررون به وهم لا يشعرون، وأما الكافر فإن ضرره ظاهر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد: نقاتل مع اليهود والنصارى؟ قال: نعم. قيل: مع القدرية؟ قال: لا. فسئل عن هذا قال: هؤلاء يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. فمن جهة أن أهل البدع يغتر بهم المسلمون نعم، أما من جهة أن ضررهم أشد من الكفار لا يمكن أن يكون المسلم ضرره على المسلمين أشد من الكفار، لكن كلام العلماء له مقاصد. نحن لا نضلل العلماء ولا نخطئهم، لكن ينبغي التفقه في كلامهم وفي مقصود إطلاقهم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: بعض الطلاب يقول عن شيخ الإسلام أنه أثنى على بعض أهل البدع، فأشكل عليه هذا الأمر. شيخ الإسلام ما أثنى على أهل البدع، ولكنه صاحب إنصاف، فقد يكون له كلام من الإنصاف في بعض المواطن، فيأتي بعض الناس يقول أثنى على أهل البدع. شيخ الإسلام إمام ولا يثني على أهل البدع، لكن كثير من الناس اليوم إذا خطأ الرجل العالم قال ذمه وتكلم فيه، وإذا أنصفه قال أثنى عليه. هذه ليست موازين أهل العلم، فرق بين الثناء وبين الإنصاف. حتى لو كان مبتدع الآن فقلت هو مبتدع وليس بكافر، قال أثنى عليه. إذا رجل عنده بدعة قلت هذا متأول، قال أثنى عليه. ففرق بين الثناء على المبتدع والإنصاف.